بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المشوق إلى القرآن، تأليف الشيخ عمرو الشرقاوي، يقدمه لكم عمرو البساطي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن، يا ليتني أعطيت القرآن عمري. عبر الأئمة الأعلام عن أسفهم على تضييع أوقاتهم في غير معاني القرآن. قال الثوري رحمه الله: ليتني كنت اقتصرت على القرآن. وقال ابن تيمية: وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيه، ولعله يبقى في تفسير الآية المجلس والمجلسين، وقد بقي يفسر سورة نوح عدة السنين. قال في سجنه الأخير: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المدة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء مات كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضيع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. وقال الفراهي: ولما كانت هذه المشاغل تمنعني عن التجرد لمطالعة القرآن المجيد، ولا يعجبني غيره من الكتب التي مللت النظر في أباطيلها غير متون الحديث وما يعين على فهم القرآن، تركت الخدمة ورجعت إلى وطني وأنا بين 50 و60 من عمري. فيا أسفا على عمر ضيعته في أشغال ضرها أكبر من نفعها، ونسأل الله الخاتمة على الإيمان. وقال أبو إسحاق الحويني باكيا: فترة منعنا من ارتياد المساجد كانت فترة مباركة أن يعيد الإنسان قراءة القرآن مرة أخرى، لما أتيح لنا أن نخلو بكتاب ربنا وبسنة نبينا انكشف كثير من الغطاء. كثير من الآيات كان الواحد يقرأها ولا يقف كثيرا عند معانيها. تسنى لي أن أجلس وأن أفعل هذا، فيا ليتني أعطيت القرآن عمري. انتهى. فينبغي على العاقل أن يبدأ رحلته مع القرآن، وأن يترقى في معايشة القرآن والانتفاع بنوره وهديه. وكتقريب للأمر، فإن تحصيل صحبة القرآن الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطرقها ذهبت. وقوله: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه، لها شرطان: الأول شرط علمي، الثاني شرط عملي. وهذا تفصيل لتلك الشروط وبداية الطريق لتحصيلها. أولا الشرط العلمي، وهذا الشرط يحتوي على 3 مستويات. المستوى الأول معرفة المهم من علوم القرآن. ومما يعين على تحصيل هذا الشرط: 1. برنامج تاج الكرامة التابع لمركز آيات. 2. برنامج طليعة الكفاية التابع لموقع إنه القرآن. 3. كتاب الدليل إلى القرآن لعمر الشرقاوي، وله شرح على موقع إنه القرآن. 4. كتاب مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف للدكتور حازم حيدر معهد الإمام الشاطبي، وله شرح مرئي عليه. المستوى الثاني معرفة المهم من قواعد التجويد. ومما يعين على تحصيل هذا الشرط: الأفضل الالتزام بشيخ أو معلمة في دور القرآن أو خارجها، ولمن لا يقدر على ذلك فيمكنه أن يسلك التالي: 1. برنامج تاج الكرامة التابع لمركز آيات. 2. حلقات أساسيات التجويد للدكتور صفوت سالم رحمه الله أكاديمية زاد. 3. كتاب التجويد المصور للدكتور أيمن سويد مع شرحه له، كل هذا مع سماع القرآن من مصاحف متقنة التلاوة مثل مصحف الشيخ العصري رحمه الله. المستوى الثالث معرفة المهم من الألفاظ والتركيب، وأقترح عليه عدة ختمات ينتفع بها في معرفة الألفاظ والتركيب. 1. ختمة غريب القرآن من كتاب السراج في بيان غريب القرآن للشيخ محمد الخضيري، كرسي القرآن الكريم وعلومه. 2. ختمة محتويات السور والآيات من كتاب محتويات سور القرآن للشيخ أحمد محمد الطويل، مدار الوطن. 3. ختمة المعنى الإجمالي من كتاب المختصر في التفسير، إعداد مركز تفسير للدراسات القرآنية، أو دورة الأترجة كبديل صوتي مناسب، ولو لم يسعف الوقت فليقتصر على المفصل من القرآن وهو من سورة الحجرات إلى سورة الناس. ومن متممات هذا الشرط أن يحفظ الإنسان المفصل من القرآن، ففيه خير عظيم ويعينه على الاستمتاع بتلاوة الكتاب في الصلاة عن ظهر غيب. 2. الشرط العملي، ويؤخذ هذا الشرط من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، وقد قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقال سبحانه: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال: قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. فتلاوة القرآن والإنذار به انفعال، وهذا الانفعال لا بد أن يسبق بالامتلاء من الوحي. والسبيل إلى الامتلاء الذي يسبق الانفعال يمكننا إجماله في معالم 3. المعلم الأول: المحبة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب نزول الوحي عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، الآية. وقد انعكس هذا المعلم على الصحابة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. المعلم الثاني: التعاهد. ويشتمل على أمور: 1. التلاوة. أشار الله سبحانه وتعالى إلى أفضل طرق المعاهدة والتي ينبغي لحفظ القرآن الاعتناء بها، وهي قيام الليل بالمحفوظ من القرآن. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإن الليل مضنة الحضور والفهم وصفاء النفس وتفريغ القلب من العلائق والشواغل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب بذلك.